هنا القاهرة. طائرة العودة، طائرة العودة، بطولة رباب، خالد الذهبي، يسرية الحكيم، أحمد خليل، آمال شريف، والفنانة القديرة عايدة كامل. طائرة العودة سهرة درامية كتبها للإذاعة عزازي علي عزازي، إخراج جمال حماد. ياه، أنا مش قلتلكم صحوني الساعة 6؟ وانتوا مش عارفين ان ميعاد الطيارة الساعة 8 ودلوقتي بقت 7؟ حرام عليكم يا عالم، حرام كده. معلش معلش يا إيه يا ابني، أنا اللي سوي عليا وظبطت على ميعاد كل يوم، ما تضايقش نفسك. انت اللي قصدها يا ماما، انت مش عايزانا اسافر، يعني انتوا عاجبكم العيشه دي؟ احنا مش هنعيده تاني يا سياحي، اللي مش عاجبه عيشتنا يتفضل روح زي ما هو عاوز. هاجر انت اخر النمسه بتاعتك وسيب لنا العيشه دي بتاعتنا. يا جماعه يا جماعه، فين الباسبور؟ كان هنا على الكومودينو. ما هو يا ابني قدامك زي ما هو اهو. يا خساره، مش عارفه ايه اللي جرى علشان ده كله. طب فين التاشيره وورق الهجره؟ وديتوهم فين؟ يوه، بطل بقى نرفزه علينا وسيبنا في اللي احنا فيه. مش كفايه سيبنا لوحدنا بنتين وامهم وخطيبتك كمان ورايح تهاجر؟ كل حاجه انت مثبت عليها في شنطتك يا مسافر وحدك. يا ابني يا ابني يا حبيبي، راجع نفسك، بص لامك ولاخواتك، ده انت راجلنا اللي بنتعكز عليه. طب بقول لك ايه، سافر لك سنه وارجع، لكن بلاش الهجره دي، حرام عليك. يرضيك تسيبنا كده زي اليتامى؟ انا مش عايز افلام هندي قبل ما اسافر يا ماما، انا رايح احقق ذاتي واكون نفسي، وبعدين هبقى ابعت لكم. ما انتوا شايفين اللي جرالي هنا من الاحباط والقرف، سيبوني بقى اعيش حياتي، سيبوني بقى. ربنا معانا يا سياحي، واللي انت عايز تعمله اعمله، احنا مش هنجبرك تقعد معانا. ايدك ابوسها يا ماما، ايدك ابوسها يا ست الحبايب. دلوقتي بقى انا جاهز خلاص، ها سلام بقى. وانت يا رضا، انتوا عايده، خلي بالكم من ماما وبكتبوا لي، ها فاهمين بقى كده يا يحيى؟ هانت عليك كل حاجه يا يحيى، ما تنساش تخلي بالك من البرد. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. على ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى فيينا، التوجه إلى صالة رقم 1. الحمد لله، أخيرا الواحد هيتنفس هوا صحي ويحقق كل أحلامه. صباح الخير. اسمحي لي أساعدك في ربط الحزام. صباح النور. لا متشكرة، مش عاوزة أضايقك، أصلا أنا عايزة أستريح شوية. من فضلك يا أنسة، ممكن أشرب شاي؟ حاضر، بس لحظات لما يبدأ الإخلاء. أنتوا مستنيين إيه؟ مش معادكو كان من نص ساعة؟ هو في إيه؟ سيادتك مستعجل قوي كده ليه؟ أيوة يا ستي مستعجل، ومستعجل قوي كمان، عايز أتحرك من المكان ده، عايز أطير أطير، عايز أغمض عين وأفتح عين أشوف ليالي الأنس في فيينا. هو في أحسن من ليالي الدفا في الحسين والغورية وعبدين؟ دي باين عليها وش فقر دراخرة. أيوة أيوة أيوة، صحيح صحيح، شكرا شكرا. طب وبعدين في القمر اللي نايم جنب ده ومش عايز يصحى وينور الدنيا دي كلها؟ يا سلام يا سلام على وشها وهي نايمة، دي زي الأميرة اللي في القصص والأفلام. من فضلك من فضلك، تحبي أطلب لك إسبرين؟ لا لا لا متشكرة، أنا ما عنديش حاجة، أنا بس كنت سرحانة شوية. سرحانة؟ سرحانة في إيه؟ طبعا في الجنة اللي هتروحيها. لا يا أستاذ، الحقيقة أنا سرحانة في الجنة اللي سايباها ورايها. وده إيه بقى الفقر ده؟ والناس مالها كده على الصبح؟ بقول إيه؟ ما تيجي نتعرف على بعض بطريقة أحسن من كده، ده احنا قدامنا وقت طويل جدا على بال ما نوصل. أنا اسمي يحيى، مواطن مصري سابقا. أعوذ بالله، إيه الكلام ده؟ لا لا ما تزعليش، أنا بس بهزر يعني. أصل كنت عايز أقولك إن أنا طالع هجرة، يعني هيبقى لي جنسية تانية، هبقى أوروبي. ها؟ مش الأنسة برضو هتبقى أوروبية زي العبد لله؟ بتهيألي تشرب الشاي أحسن. يا ريت سيادتك تكون مبسوط دلوقتي، أدي إحنا هو فوق البحر المتوسط. الحمد لله. يعني انت كنت متضايق لما الطيارة تعطلت ومتضايق لما الطيارة مشيت، ايه بقى اللي بسطك؟ انا عاوز اعرف ايه بالظبط. الله بقى، ايه بقى اللي ضحك سيادتك؟ ها ما كنت نايمة ولا سرحة في حالك وأنا في حالي لدرجة إنك مش عايزة تقولي لي اسمك. معلش أنا آسفة، بس بصراحة ما قدرتش أسكت. أعمل إيه؟ تعملي إيه؟ مش عارفة تعملي إيه؟ كلميني، أنسي وحدتي، ده أنا رايح على غربة ماليش فيها حد. وهم عائلتك وأهلك مش كانوا مؤنسينك علشان رايح تدور على ناس تانية؟ آه والنبي أنا في عرضك، بلاش لهجة السخرية دي وكلميني أنت مين بالظبط؟ أنا يا سيدي اسمي سوسن عبد الفتاح، معيدة في كلية الهندسة وطالعة بعثة دكتوراه في النمسا. قسم إيه سيادتك ودفعة كام؟ ميكانيكا دفعة 91 جامعة القاهرة. معقولة؟ يعني أنت في الدفعة اللي بعد مني على طول؟ معقولة؟ هو أنت خريج هندسة القاهرة برضو؟ للأسف أيوة يا ستي، ومن سنة 90 وأنا بدور على شغل وطالع روحي لحد ما زهقت وطهقت وقررت أهاجر، وديني زي ما أنت شايفة. لا بقى، ده أنت موضوعك كبير قوي، احكيلي. اللهم اجعله خير، ده لازم يحيى. وحياه قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباح. بركيلي يا امي، بركيلي يا امي، يحيى ابني خلاص بقى مهندس. وسع وسع يا جدع للمهندس. الحمد لله الحمد لله ان انا اديت رسالتي على خير. فين ابوكم الله يرحمه يجي يشوف ولاده؟ امسح دموع الفرح يا امال، وبلاش بقى الافلام العربي بتاعتكو دي، وخلونا في المفيد. مبروك يا اخويا، الف مليون مبروك. والله بقى بيتنا مهندس. انا بقى عليا الشربات وبايدي حفرقه على الحته كلها. نادر عليكي. طبعا نادر عليا. تصبيه بايديكي؟ بايدي. طب روحي بقى يا عروسه هاتي السكر. والله وفرحتوني يا اولاد، ربنا يفرحكم. اخواني اخواني ها اخواتي، نعم تسمحولي بكلمه؟ بس قولها من البدايه. الحكايه ان بقالكم مهندس عبقري وان كل مشاكلكم هتتحل، ها فاهمين؟ فاهمين. يعني ببساطه كده، الست رضا خريجه الاداب من 4 سنين، والست عايده بتاعت التدبير المنزلي واللي مش لاقيه شغل لحد دلوقتي، بقالهم راجل يصرف عليهم ويشرفهم لحد ما العرسان يحنوا عليهم ويخبطوا على الباب. وليه بقى التريقه دي يا باشمهندس؟ ها بكره نشوفك هتعمل ايه. بكره تشوفوا كلكم، ويشوف شارع زين العابدين والمنيره والسيده واللي رايحين الغوريه. حبيبتي روح قلبي ساميه. حبيبي روح قلبي يحيى. جيد جدا يا ساميه. جدا جدا ابا عن جدا. مبروك يا حبيبي مبروك. يعني خلاص ما قعدتش هتاخد مصروفك من ماما يا بيبي. بقولك يا حبيبتي ما ينفعش كلام في التليفون، احنا لازم نتقابل عند الشجره اياها جنب الكورنيش. بقولك ايه بقى، من هنا ورايح تبطل الرومانسيه بتاعتك دي وتشوف هتعمل ايه مع بابا. كملي الموشح بقى وقولي يا تشوف لك حل في حكايتنا يا تعسل وتسيب حتتنا، مش كده؟ ما قلتليش يا عين، النتيجة ظهرت بقالها أسبوع، إيه بقى اللي أخرك في الاتصال بي؟ أصل يا ستي أنا رحت الكلية وفوجئت إنهم خدوا الأول والتاني بس معيدين، أما التالت اللي هو أنا لأ، قال إيه الكلية مكتظة بالمعيدين، ومن ساعتها يا ستي وأنا بقرأ إعلانات الأهرام. يا حلاوة يا حلاوة، سعادتك هتشتغل في الأهرام؟ بقولك الإعلانات يا بتاعت الصيدلة يا جهلة، الشركات كلها طالبة مهندسين ومش عارف بقى أقدم فين ولا فين. حظك يا سيدي حظك يا عم. معادنا بكرة الساعة 6. بس خلي بالك بقى، دي آخر مرة هغني لك قبله بكرة. ايه ده؟ ده انت ما كلتش حاجة خالص من الوجبة بتاعتك، وكمان ما ردتش على المضيفة لما سألتك تشرب ايه. واضح ان حالتك مش ولا بد. اعمل ايه بس يا سوسن؟ أنا كل ما افتكر اللي حصل لي بيحصل لي إحباط وقرف. ليه بقى يا سيدي؟ أنت مش قلتلي إنك قدمت في كل الشركات اللي كانت طالبة مهندسين، يبقى إيه المشكلة؟ المشكلة؟ ده أنت باين عليكي طيبة وساذجة يا أنسة سوسن. لا بقى، هنبتديها بخناقة تانية ولا إيه؟ أنا صحيح طيبة يا أستاذ، بس مش ساذجة زي ما أنت فاكر. لا ساذجة وهتفضلي ساذجة، علشان أنت ما شفتيش حاجة من اللي أنا شفته. انت تلاقيك تعينتي تاني يوم، لا لفيتي ولا تعبتي. والله باين ان انت اللي مش عارف اي حاجه خالص. نوريني يا ست هاني. انا ما تعينتش يا باشمهندس تاني يوم زي ما انت فاكر، انا دخت 7 دخات ولفت على كعابي كل جامعات الأقاليم اللي كانت عاملة مسابقات للتعيين في الجرايد بعد الكلية ما رفضتني زي سيادتك بالظبط. يا سلام يا أختي، طب ما أنا لفيت نفسي لفتك والحال هو الحال. لا يا أستاذ، أنا تعينت بعد ما رفعت قضية وكسبتها على الجامعة، لأنهم عينوا ناس أقل من تقديري في نفس المسابقة اللي أنا قدمت فيها. والله برافو عليكي. تلاقي سيادتك بقى كان علاقتك بالحاجات دي عن طريق البوستة. ده أنا شفت الأمرين، واجهت وحاربت وطلعت روحي 4 سنين لحد ما أخدت حقي. لا بقى، ده أنت حكايتك حكاية. أمال يا يحيى بيه، هو في حد من غير حكاية؟ يعني ما قلتليش رأيك، ناوي تعمل إيه؟ أنا ما أقدرش أرفض حاجة فيها مستقبلك، والبعثة دي هترجعك دكتورة كبيرة، ومفيش حاجة لما نأجل الجواز 4 سنين. أولا يا سي ناصر، أنا عارفة رأيك وعارفة طبعك، عشان كده أنا بحبك، لكن ما قلتليش هتعمل إيه في ال4 سنين دول؟ هترجعي تلاقي شقتك في أحسن مكان في مصر، وهتلاقي خطيبك صاحب مصنع كبير. بقى بتسمي الورشة اللي في البدروم دوت مصنع يا ناصر؟ انت عارفة ان انا بشتغل في الموضوع ده من قبل ما اتخرج من كلية التجارة، يعني عارف كل صغيرة وكبيرة في السوق، وبكرة ملابس الاطفال اللي بصنعها تملى السوق كله. والله انا خايفة تبقى اخرتك في النيابة يا ناصر. دي ناس ما بتنتجش ولا بتزرع، دي ناس بتحصد وبس، واخرتها معروفة. احنا بقى بنشتغل بالحلال وبندي الدولة اللي ليها وناخد اللي لينا. يا سلام، هي دي بقى الرأسمالية الوطنية بحق وحقيقة. انت عارفة ايه رأس مالي الحقيقي اللي انا بملكه؟ عارفة طبعا، اصرارك وشغلك وارادتك الحديد. كل دول مش كفاية، رأس مالي الحقيقي هو انت يا سوسنتي. بس مش عاوزة ارجع الاقيك شايل تليفون محمول وشغال بالفاكس وعندك سكرتيرة وعامل اعلانات في الجرايد. ها انت بيغرك الحاجات دي؟ دي كلها حركات، اللي عايز ينتج بينتج من غير بروباجندا، احنا بنعمل في صمت يا جميل. بس ياك تنسى اغاني فيروز ونجات وعبد الحليم. لا ما تخافيش، بس انت يا فلحة ما تنسيش الشرايط بتاعتهم وانت مسافرة. بس بلاش والنبي يا مسافر وحدك وفايتني. بس انت يا انسة سوسن ما قلتليش انك مخطوبة. انا وناصر قصة حب طويلة من واحنا في ثانوي، كان كل يوم ياخدني من المدرسة الثانوية في الجيزة ونتمشى لحد بيتنا في ام المصريين. والله فكرتيني بسامية. صحيح، انت ما حكيتليش عنها كتير. تصوري ان انا ما كلمتهاش قبل السفر ولا سلمت عليها. ياه، ده انت قلبك قاسي قوي. اصلها ستي كانت مطلعة روحي، كل يوم تقول لي لازم تشتغل لازم تشتغل، اعمل حاجة اي حاجة، هتقعد في البيت زي ربات البيوت. انت كل ما تصادف ازمة تقع انت باين عليك فعلا زي ما بيقولوا اخر العنقود ومتدلع. كانت دايما بتزكيني كده. لا لا مش صحيح، دي بتواجهك بمشكلتك بتحفزك. هي طبعا كانت عملية او صحيح، بس انا كنت هعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ يعني انت استنفذت كل الفرص يا يحيى؟ مش معقول طبعا. أقولك إيه ولا إيه ولا إيه؟ أيوة يا باشمهندس، أوراقك كاملة وممكن تستلم العمل من الصبح. الله يبشرك، والله ليك الحلاوة عندي، بس قولي على نظام الشغل بقى. أولا يا سيدي أنت تجن هنا 7 صباحا نديلك الكتالوجات بتاعتنا وسادتك تلف على الشركات وانت وشطارتك. نعم نعم، كتالوجات ولف على الشركات؟ ليه؟ بأمارة إيه؟ هي الوظيفة إيه بالظبط؟ الوظيفة يا سيد واللي غيرك بيحلم بيها مندوب مبيعات. لا بقى يفتح الله، يعني ايه مهندس يشتغل مندوب مبيعات؟ يعني انا قاعد 5 سنين اتعلم في الهندسة عشان اشتغل بياع؟ طب انتوا ما قلتوش كده في الاعلام بتاعكم ليه؟ اسمع يا حبيبي، الشركة مش محتاجة مهندسين، عندنا مهندس واحد بس والحمد لله هو صاحبها وفاهم. بقولك ايه، احنا بنستورد المعدات دي من بره بطلوع الروح ومش ناقصنا غير تسويقها. وبعدين يا اخي النسبة اللي هتاخدها هتأكلك جاتوه. لا جاتوه ولا شوكولاتة يا عم، بين البايع والشاري يفتح الله. يا ابني فكر كويس، محدش لاقي شغل. اعتبرني زي اخوك الكبير، انت لسه متخرج ومش لاقي وظيفة ومش هتلاقي، كله عايز خبرة. وبعدين يا اخي اشتغل شوية في المبيعات لحد ما تلاقي مهندس بقروه. اسمع يا حضرت، انا مهندس عارف يعني ايه مهندس؟ ربنا خلقني كده، ومش ممكن اشتغل حاجة تانية غير مهندس. مهندس مهندس. وبعدين يا ابني، حد لاقي شغل اليومين دول؟ اقبل اي حاجة دلوقتي وبعدين تفرج. طب انا خريجة اداب فلسفة وبشتغل سكرتيرة في شركة دعاية، وانا بتاع التدبير منزلي زي سعادتك ما بتقول، وجايلي شغل في مكتب تصدير واستيراد، وهو كله تدبير. يا حبيبي انت ما كلتش حاجة، هتموت نفسك كده؟ حرام عليك، ده انت على لحم بطنك من امبارح. ارجوك يا ماما تسيبيني في حالي، انا عايز ادخل انام ومش واكل. يا ابني يا ابني يا حبيبي، تبات نار تصبح رماد، بكرة ربنا هيسهل وتلاقي الشغلانة اللي انت بتحبها. بكرة بكرة يا ماما، والله بكرة ده باين ملوش اول ولا اخر، انا خلاص زهدت. حبيبي يا ابني، فين ضحكتك بتاعت زمان؟ ده انت يا حسرة على طول بوزك ملوي. لا لا يا ماما، هو يا حبيبتي بيوفر الضحك والفرفشة علشان لما يقابل الست سامية. حق يا باش مهندس، اخبار سامية ايه؟ سامية والله ما بقيت عارف حاجة ولا فاكر حاجة، سامية خلاص مش حاسة بيا وشايفة ان انا بتدلع يا ستي. ايه؟ ما هي دي الحقيقة يا سيحي يا اخويا، ده انت طول عمرك متدلع، ده احنا اللي اسمنا بنات ما تدلعناش زيك. بس انا برضو مهندس. مهندس، عارفين يعني ايه مهندس؟ الحلم يا يحيى عشان يتحقق عايز يتبني، عايز اساسات وخرسانة وعمدان وسقف، محتاج طوب كتير قوي. وانت وقفت عند اول شكارة رملة وقمت فيها. انا لقيت حتة رملاية واحدة ولا طوبة عشان ابني يا سوسن هانم؟ لا، واضح انك من مشجع المساكن الجاهزة. هي فين؟ دليني عليها ابوس ايدي. يا يحيى بيه، لازم نفصل حلمنا بايدينا، هي دي الطريقة الوحيدة لتفسير الاحلام. ولما تلاقي الحجارة واقفة قدامك في كل حتة، بدل ما توقفك خدها ابني بيها وعمر احلامك. اسمحيلي بقى، ده كلام روايات. المهم روايتك انت، انت اللي لازم تكتبها. حاولت وفشلت. وهتنجح في الغربة؟ يمكن انجح ويمكن تفشل، ما يكفيش يا يحيى شرف المحاولة، انت كنت محتاج لحاجة اكبر من المحاولة، للمبادرة للمجسرة ويمكن للمغامرة. لكن الشعور بالهزيمة بعد اي محاولة هو اللي بيهزمك في التانية والتالتة، واللي هيفضل يهزمك على طول. الله، كلامك حلو، احلى من كلام سامية خطيبتي. سيبك من الكلام، الكلام مش هو الموضوع، المهم الرؤية والفعل واقتحام المشكلة. انا من صغري وبابا الله يرحمه كان بيناديني يا باشمهندس، من وانا في ابتدائي، حتى امي وعايدة ورضا والناس في الشارع كلهم. ولما بقى احقق الحلم ده كله وابقى مهندس، نفس الناس دي كلها بما فيهم سامية خطيبتي محدش رحمني من لسانه وكلامه. علشان سعادتك عاوز حلم جاهز على قده كالمياس. حلم كبير مولود كبير، وده طبعا في الاحلام وبس. بقولك ايه، انا ريقي ناشف، تحبي تاخدي معايا عصير؟ ناخد عصير، بس بشرط تاكل الاكل اللي قدامك الاول. ماشي يا ست سوسة. ها؟ سوسة. مين؟ يحيى؟ ايه اللي اخرك يا حبيبي؟ قلقتنا عليك انا واخواتك. خير؟ انا مش قادر اتكلم خالص يا ماما، انا عايز ميه دافيه وملح احط رجليا فيهم لحسن انا متكسر. المهم يا يحيى، لقيت شغل يا حبيبي؟ اهلا يا هندسه، ايه الاخبار النهارده؟ امال عايده فين؟ لسه ما جاتش يا حبيبي، بتشتغل النهارده لغايه الساعه 9 بالليل، الله يكون في عونها وعون اللي زيها، دي بتيجي يا حبه عيني على قد النوم. هو يعني كان له لازمه شغلتها دي؟ اهي بتساعدنا بقى على معاش والدك علشان العجله تمشي. عنها ما مشيت العجله بالطريقه دي، يعني ايه بنت بنوت زي عايده تسهر لحد دلوقتي؟ بأمرت ايه؟ عملت ايه؟ مش خير؟ هو هيجي منين الخير بس؟ ده انا لفيت العاشر من رمضان كلها وما لقيتش غير وظيفه في الامن بالليل. هشتغل غفير يا ماما، غفير ببكالوريوس هندسه. لا لا لا لا يا ابني، اسم الله على مقامك، ربنا يحفظك ويحرسك، لما اقوم اجيب لك الميه الدافيه والعشاء. مش ممكن يا يحيى، مش ممكن، مفيش شركه واحده ولا مصنع محتاج لتخصصك. أنا كنت عامل مشروع التخرج بتاعي في تطوير طلمبات الأعماق بحيث يقلل التكلفة والمجهود ويقدر أي واحد يشغلها في الصحراء وبالتالي تعمر الأراضي بأقل وقت وتمن. طب ليه ما عرضتش مشروعك ده على الشركات المتخصصة؟ الشركات كلها مش صاحبة مصلحة لأنهم بيستوردوا المكان ده من ألمانيا والنمسا. قلتلي تبقى أنت كده بقى مهاجر النمسا علشان مشروعك؟ أيوة يا ستي، أنا عرضت ده عليهم في السفارة واتصلت بالشركات اللي عندهم ومراكز الأبحاث ومعظمهم متحمس جدا وبعتولي أكتر من دعوة للسفر وعرض التجربة العملية عليهم هناك. طب ومراكز الأبحاث اللي في مصر عملوا معاك إيه؟ ادوني وصل استلام ومن ساعتها لا حس ولا خبر. طب ما حاولتش تعرض موضوعك على أجهزة أكبر أو في الإعلام مثلا؟ طب وأنا أعرف مين يعني عشان يعمل لي ده كله؟ المسألة مش تعرف مين، المسألة يا يحيى إنك بتيأس بسرعة وما بتكررش المحاولة، ما عندكش صبر. أكيد في ميت حل. نوريني. الله ينورك. يعني مثلا أنت عارف الدكتور فوزي عميد الكلية، وده طبعا أستاذ كبير وطول عمره بيشجع البحث العلمي وساعات يصرف من جيبه على الطلبة والباحثين اللي بيشتغلوا معاه، وبالمناسبة هو أكتر واحد اتحمس لسفري رغم إن كتير جدا من الزملاء والأساتذة كانوا هيموتوا على السفرية دي. الدكتور فوزي ده أعظم أستاذ قابلته في حياتي. طب يا ريت. بس خلاص بقى، أنا خلاص حطيت إيدي على بداية السكة، ما ينفعش أرجع تاني مصر. أنا حرقت كل المراكب خلاص، العودة بقت مستحيلة. لا مستحيلة ولا حاجة، أنا هقف معاك وشجعك وممكن أكلم لك الدكتور فوزي أول ما نوصل النمسا. يا سوسن، أنت كنت فين من زمان؟ أنا كنت محتاج واحدة زيك تطبطب على جرحي وتعالجني من غير ما تجرحني. سوسن، أنا كان لازم أشوفك من زمان، مش عارف ازاي ما تقابلناش في الكلية. طب اقول لك على مفاجأة هتجننك. انا عارفاك من الكلية. صحيح. وكمان حاولت مرة اكلمك علشان اسألك عن سيكشن العمل، وساعتك بقى بمنتهى العنطزة والغرور شاورتلي بايديك من غير ما تتكلم. انا شاورتلك بايديا؟ خسالي، وكل ده ساكتة من غير ولا كلمة؟ ده انت مش ممكن سوسة، انت مش ممكن. واضح انك طول عمرك مش شايف غير نفسك وصعب تفتكر حد تاني. انا كنت اعمى وفتحت وحس ان انا إيه؟ انت ايه؟ عيب كده يا باشمهندس، شيل ايدك من على ايدي بسرعه، ما يصحش كده. انا اسف والله هي اللي راحت لوحدها. ايه؟ ايدي راحت لوحدها، انا اسف جدا. وعلى العموم انا هصالحك بأي عصير فريش تختاريه. واضح ان انا خرفت وعكيت كمان، يعني كان لازم امسك ايدها. هي سابتني وقامت قعدت على الكرسي اللي ورا وبعتت لي راجل عجيب من ساعة ما قعد وعينه ما نزلتش من على المضيفة. يا حبيبتي يا ماما، يا ترى عامل ايه لوحدك من غيري دلوقتي؟ يا ترى مين بيديك دواء الضغط الصبح والحباية بتاعت الأزمة اللي بتجيلك؟ يا حبيبتي ولا اخواتي، ايه اخبارهم دلوقتي؟ مين هيعمل لهم السندوتشات بتاعت المدرسة؟ وانت، انت يا ناصر، يا ترى عامل ايه في ورشتك؟ لسه برضو بتوصل الطلبات للمنازل زي بتوع المطاعم الكبيرة؟ هفتكر ايه ولا ايه؟ بس يلا الاحسن افكر في اللي جاي. بس نفسي اشوفك قوي يا امي، نفسي اشوفك وانت عافية زي زمان وافسحك واعوضك عن ايام الشقا. يا أمي. الحق يا ست سوسن، إزاي باين بيقولوا عايزين سوسن هي اللي تفصل لنا ومعدتش عجباهم. أم سوسن الخياطة القصة اللي كانت بتخيط للبشوات والبهوات الكبار. اديني في العتاق يا جميل يا ابيض انت. ان شاء الله ما تحرم منك ابدا يا ام سوسن. هو كل ما فيها بس ان البنات بتوع اليومين دول عايزين تفصيل مودرن شوي، وهم عارفين ان انا عندي كل الباترونات الجديده اللي بتعجبهم. لا يا حته البسبوسه، انت بترضيني وبس. خلاص مقصك بقى لا يعلى عليه. طب مين بقى اللي علم حته البسبوسه يا ست ام بسبوسه انت؟ ها مش القسطه الكبير ولا هننسى؟ ربنا يخليكي يا بنتي واشوفك اكبر دكتوره في الهندسه، وان شاء الله قضيتك كسبانه كسبانه. ده انا شايفه لك حته حلم ربنا يجعله من نصيبك. خير خير يا ام الخير كله خير. شايفاكي طايره وانت ماسكه في ايدك اليمين مسطره وفي ايدك الشمال كتاب عليه حروف بلغه اجنبيه. الحلم متفسر وبكره جاي اخضر ان شاء الله يا ماما. على الرئيس علي الحجار. والنبي فكرتني بابوكي الله يرحمه لما كنا نقعد في البلكونه في ليالي الصيف. ايوه وهو كان عمال يغني لي امتى الزمان يسمح يا جميل بتاعت عبد الوهاب. الله الله الله الله يا ام سوسن، ده انت ليكي تاريخ عاطفي اهو. ايه قول لي الزمان، ارجع يا زمان. باذن الله انا والجميل هنعيش سوا على شط النيل. بس دايلي يا ست الكل دايلي. ربنا يعلي مقدارك ويعظم شانك ويجعلك في البر رفيق وفي البحر طريق يا سوسن يا بنت بطني، وينصر ناصر خطيبك ويكتر رزقه قادر يا كريم. يا رب. من حق يا ماما، هما الولاد لسه ما جوش؟ على وصول يا بنتي، قومي معايا نجهز لهم الغدا. لا مؤاخذه يا سعاده البيه، يا ريت تخلي النور ناحيه سيادتك لاني عايز اريح شويه. واضح بقى انك اخدت بومبا من الجو اللي كان قاعد جنبك وسابك يا حلوه. والله الواضح ان سيادتك مش هتجيبها البر النهارده، وحاسب لك المكان كله وارجع انام في اي كرسي ورا. ليه ليه ليه بس؟ ده انا بهزر معاك. اصلكم يا جميل كده يعني؟ اصلكم جيل مستعجل ما يعرفش يصبر على الطبخه لما تستوي. طيب يا محترم، سوي انت طبختك مع المضيفة وسيبنا نام. مضيفة؟ مضيفة ايه؟ انا مالي ومالها يا راجل اختشي، ده انت بقالك نص ساعة عمال هتاكلها بعنيك وانا شايفك. يا ابني انا قاعد على طول في اوروبا واعرف في الجمال كويس بصراحة، يعني مستوى الجمال متدهور قوي اليومين دول في مصر. هو سعادتك بتعمل ايه بقى في اوروبا ورايح النمسا ليه؟ تعمل دكتوراه؟ هو ابني انت ما تعرفش منير بيك صاحب اكبر شركات مستلزمات الري؟ هو انت يا مفتري، ده انا متغاظ منك بشكل الله. ده انا لو اطول امسك في زمارة رقبتك كده و... الله الله الله، سيب ايدك. عيب عيب، احترم نفسك يا استاذ. انت هو انا كنت اعرفك قبل كده ولا ايه؟ بس انا عارفك كويس، ده انا اتلطعت عند السكرتيرة بتاعتك اكتر من 20 مرة، وسيادتك عامل لي مشغول لشوشتك ومش عايز تقابل حد. خير خير خير، كنت عاوز ايه؟ احنا لسه فيها. لسه فيها يا مفتري؟ بعد ايه؟ بعد ما سبت عيلتي وحتتي ومصر كلها ومهاجر؟ بالراحة بالراحة، فهمني ايه موضوعك وانا احله لك. موضوعي ما كانش ممكن توافق عليه، لانك بتكسب من الاستيراد اكتر من اللي ممكن تكسبه من التصنيع. ده انت واضح عليك غلباوي قوي. اهي فرصة افضفض من اللي شفته منك ومن امثالك. انت لك علاقة بشغلنا في المواتير يعني مثلا؟ اكتر من سيادتك، وكان عندي مشروع لتصنيعها في مصر بأسعار أقل من المستورد. بس اللي زي سعادتك بقى مش فاضي للي زي سعادتي. يا ابني الايه؟ مين قالك ان انا مش فاضي؟ ده انا افضى مخصوص عشان الموضوع ده. طب ما انا سبت لسعادتك ملخص بالموضوع كله عند السكرتيرة. اللي زينا يا حبيبي ما بيفضاش عشان يقرأ، احنا من البورصة للمطار للبنك. بس عايز الصراحة يعني انا ما عندي ثقة في الشباب الجديد، وياريت تأكد للعكس. لا العكس ولا الفاكس، اديني رايح هجرة للنمسا بناء على طلبهم هناك. عملت طيب، اصل بلدنا مش بتاعة اختراعات وكلام من ده، الناس بتجري على المم. سيادتك بقى بتجري على ايه؟ طبعا طريقك كله اخضر مفروش بالعملة. والله ما انت عارف حاجة، ده ربك اللي ساترها. مش هتصدق لما اقولك ان انا مديون لشوشتي. بذمتك عايزنا اصدق الكلام ده؟ طب ما قفلتش شركتك ليه يا عم؟ ارحمونا بقى وهاتوا فلوسكم اللي بره، مصر اولى بيها لان هي اللي اديتها لكم. بكره تبقى راجل اعمال وتفهم وتعرف كل حاجه. الراجل هو اللي يحب بلده اكتر، وهو اللي يصنع ويشغل، مش ابراهيم الطاير. طب وانت مسافر بره ليه يا فالح لما انت من بتوع الشعارات الفاضيه دي؟ مسافر بره صحيح، ارجع تاني. معقول؟ ليه لا؟ فين سوسن؟ يا سوسن ممكن تسمحي لي نروح نقعد في الكراسي اللي ورا الفاضيه دي؟ اصلا انا يعني الحقيقه انا عندي كلام مهم عايز اقوله لك. سيبني لو سمحت، وكفايه اللي حصل. ارجوكي ارجوكي مش عايزك تتنرفزي، لما نروح هناك نبقى نكمل كلامنا. انت شخص مش امين علشان اقعد معاك في اي حته. ارجوكي يا سوسن ارجوكي عشان خاطري اديني فرصه اخيره لو سمحتي. اتفضل. ادينا قعدنا كويس. انا كمان المره دي جنب الشباك عشان نشوف اوروبا من فوق. انا الحقيقه انا حاسس دلوقتي اني بحب مصر اكتر واكتر. يا دلوقتي بس حسيت بمصر يا مهاجر وحدك؟ سوسن انا ما انكرش ان انا شعرت اني بحبك فعلا، بس مش عارف ليه. لانك اماني بتحب تكوش على كل حاجة، زي الطفل اللي عايز يمتلك أي لعبة يشوفها وبعدين يكسرها ويجيب غيرها. أنا يا سوسن أرجوكي أنت ظلماني. أنت اللي ظلمت نفسك وظلمت عيلتك واشتريت على خطيبتك سامية اللي مستنياك. وبعدين يا أخي أنت عارف أن أنا مخطوبة وبحب خطيبي، إيه بقى اللي خلاك تقول الكلام الفارغ اللي قلته من شوية ده؟ أرجوكي من غير غلط وتأنيب النبي، انا كنت عايز اقولك يعني ان انا حبيتك زي عايدة ورضا اخواتي. وبان وجودك معايا في نفس الطيارة غير لي حاجات كتيرة كانت جوايا، وكمان الافندي اللي لزق جنبي بعد ما انت مشيتي نموذج يخليكي تؤمني اكتر بان بلدنا زي ما فيها شرفة وغلابة فيها برضو اونطاجية. ما قلت ليش الكلام المهم اللي كنت عايز تقوله لي يا دكتورة سوسن؟ نحن المهندس يحيى صالح قررنا ما هو قال. آه ربنا يستر من قراراتك ويجعلها سهلة يا رب. قررنا نحن المهندس يحيى صالح استكمال الدراسة وعمل الدكتوراه في النمسا ثم العودة فورا إلى مصر، ولا هجرة ولا غيره. معقولة؟ آه طبعا. مش ممكن، ده انت فعلا نضقت في الساعات اللي عدت دي. البركة فيك يا حبيبتي. آه هنعيده تاني، احنا قلنا ايه وبعدين بقى ايه؟ آسف يا أختي يا حبيبتي. ألو؟ أيوة يا طنط، ممكن أكلم يحيى؟ الله، هو أنت ما تعرفيش يا سامية يا بنتي؟ ما أعرفش إيه يا طنط؟ يحيى ماله؟ جراله حاجة؟ لا لا لا يا حبيبتي، سلامتك وسلامته. يحيى مسافر النمسا. النمسا؟ نمسة إيه وبتاع إيه؟ لا لا لا لا حضرتك لازم بتهزري يا طنط. والنبي يا بنتي، سافر فعلا النهاردة الصبح، ده طالع هجرة كمان. يا ترى في عمر أشوفه تاني ولا لا؟ ده أنا بحسبه بيحذر لما كلمني مرة في الموضوع ده وبعدين قفل خالص وما فتحوش تاني معايا. ما أقول يا طنط، طب يتصل بي يكلمني، ما أقول يهمني كده لا حس ولا خبر. معلش يا بنتي أعذري، دي كانت حالته صعبة خالص ومش طايق نفسه، ربنا يسهلها له في غربته ويرجعه تاني بالسلامة. يا طنط يا طنط، أنا موقفي قدام العيلة عندنا كده بقى شكله وحش قوي، أقول إيه بس وبرر اللي عمله ده بإيه؟ والنبي يا بنتي تصبري شوية لحد ما يكتب لنا عنوانه، وبقي بقى بعد كده ابعتي له وكلميه. والله عشان العيش والملح والعشرة بس يا طنط، أنا مش مرجعة الدبل إلا لما يكتب لي وعرف هو ناوي على إيه. ربنا يكرم أصلك يا سامية، امال احنا بقى يا بنتي نعمل ايه؟ يا طنط انا وضعي مختلف، يا طنط انا مش عارفه اقول ايه لبابا وماما. ربنا يعمل ما فيه الخير يا بنت الناس. السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، استغفر الله العظيم. ايوه ايوه، مين اللي بيخبط؟ مين؟ اهلا يا ناصر يا ابني، اتفضل اتفضل، اصلي كنت بصلي. ازيك يا طنط؟ اخبارك ايه والولاد عاملين ايه؟ الهي يسترك يا ابني، احنا كويسين الحمد لله، مش ناقصنا غير نطمن على سوسن. احكيلي كانت عامله ايه لما وصلتها على المطار الصبح؟ كانت تمام التمام، بس قعدت تعيط زي العيال عشان سايباكي ومسافره. يا رب ترجع مجبوره الخاطر يا رب. ووصيتني يا ستي اجيبلك الدواء اول باول وادهولك كمان، وانا جاي عشان كده، وجايبلك كرتونه كامله اهو فيها دواء الروماتيزم والضغط والقلب، ويا رب ما تحتاجي حاجه منهم وتبقي زي الفل من غير دواء. ربنا يطرح فيك البركه يا ابني، والله ما بعرف امشي غير بالدواء على طول. خلاص بقى يا ناصر، الصحه راحت. ربنا يديك الصحه يا ام سوسن يا رب. انت يا ابني معاك عنوان الجامعه بتاعتها هناك، ما تيجي نكتب لها جواب. من عناية يا طنط. وايه بقى سوسن اللي جاب الراجل الغلس ده هنا؟ مش ده اللي كان قاعد جنبك؟ ايوه ايوه، استني كده لما نشوف ده عايز ايه. معلش انا اسف اللي قطعت عليكم خلوتكم. ايه؟ لا خلوه ولا حاجه، اتفضل. الطياره مكان عام، مش ملكينا ولا بتاعنا لوحدنا. استني انت يا سوسن. نعم يا منير بيك، عايز مننا ايه؟ انا مش سبت لك الكرسي اللي جنبك ورجعت ورا؟ يا حبيبي بطل بقى النعره الكذابه بتاعتك دي، وسيبنا بقى يعني نتعرف على الانسه. الله، انت مالك انت ومال الانسه؟ تعرفها؟ عايز اتعرف عليها يا اخي، هو انت ولي امرها ولا؟ سيبه يا يحيى. ايوه يا منير بيه. اهي طلعت عارفاني اهو، اتبسطت بقى؟ لا الحقيقه ما تشرفتش بمعرفه سيادتك، لكن سمعت يحيى بيقول لك يا منير بيه. اصلي بيني وبينكم الطياره كلها اجانب، وما فيش مصريين هنا غيركم، وانا يعني بصراحه بقى ايه، بحب الجيل الجديد، واحب اتعرف يعني على اراءه وافكاره. هو انت برضو مهندسه زي الاخ يحيى؟ ايوه، ومؤيده في كليه الهندسه، طالعه بعثه دكتوراه. هندسه القاهره؟ ايوه. تعرفي طبعا بقى الدكتور صبحي والدكتور مرسي والدكتور فتح الله. مالهم دول؟ اعرفهم طبعا، دول اساتذتي. دول بقى بيشتغلوا معايا. يعني مش عاوز اقول بيشتغلوا عندي لحسن تزعلوا. والله يا منير بيه الشغل مش عيب، والاعتماد على الخبره حاجه كويسه. ده انت باين عليك عقله ورزينه. الله، انت هتتجوزها؟ انت مالك انت عقله ولا مجنونه؟ يا حبيبي اصبر اصبر، ده انا بفكر لكم في مشروع وانتم مش صابرين عليا. اللهم اجعله خير. نعم يا سيدي. اسمع يا سيدي، اسمع يا سيدي، انتوا طبعا هتبقوا محتاجين تشتغلوا في النمسا عشان تحسنوا دخلكم. خصوصا يعني يحيى فندي، انا عندي لكم هناك شغلانه على مقاسكم بالظبط، بس ليها شرط واحد. احنا مش عايزين شروط من اولها، عندك شغل قول عليه، شروط يفتح الله. اصبر بس يا يحيى، لما نسمعه ونعرف. في شركه كبرى امريكيه نمساويه مشتركه مهتمه بابحاث الري الحديث وتحديث وتطوير ماكينات الري. ممكن تدي كل واحد فيكم ما يعادل يعني يعني يعني ايه 5000 جنيه في الشهر. وايه بقى شرط سيادتك اللي قلته في الاول؟ والله شرط بسيط جدا، انكم لما ترجعوا مصر ان شاء الله تبقوا تشتغلوا عندي في شركتي. فيها زعل دي؟ لا ما فيهاش، وهنشوف لما نوصل. الميه تكدب الغطاس. وريني كده يا سوسن الكارت اللي اداهولك الراجل الغلس ده. دول كارتين، واحد بتاعه هو في النمسا، والتاني بتاع المدير التنفيذي للشركة الأمريكية النمساوية. وريني كده. فرانس ديفيد. فرانس ديفيد. افتكرت، يا نهارنا اسود وملحوس كمان. ايه في ايه بس يا يحيى، مالك اتفزعت كده ليه؟ انت تعرف الراجل ده ولا حاجة؟ اعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده انا اعرفه ونص، ده احنا وقعنا في فخ يا سوسن. ايه فخ؟ فخ ايه؟ الراجل ده نصاب يعني؟ يا ريت. امال ايه علاقتني؟ شوف يا سوسن هانم، الراجل ده انا اعرفه كويس جدا جدا. ايه ده بقى؟ هو انت جيت هنا قبل كده؟ ما حكيتليش يعني. لا يا باشمهندسة، ده هو اللي جه مصر. وقابلته في مصر؟ اصبري عليا لما احكي لك حكايته من طقطق لسلام عليكم. اسمعي يا ستي، الراجل ده فوجئت بيه بيبعت لي رسالة على الكلية بعد نجاح المشروع بتاعي بامتياز ومدح الاساتذة في شغلي، ولقيته طالب يقابلني في فندق في وسط البلد. ها وقابلته؟ انا جاي لك في الكلام اهو. الله الله الله، ده الحكايه بقى كلها اتكشفت كده، ده عصابه دوليه يا سوسن. وبعدين يا ستي قابلته وفوجئت انه بيعرض عليا السفر لعمل ابحاثي في دوله اجنبيه نظير مبالغ ضخمه، وفضلت اجاريه في الكلام، فقال لي انهم هناك مهتمين جدا بنظم الري الحديثه عشان عندهم ازمه مياه كبيره جدا، وانت عارفه طبعا انهم هيموتوا على نقطه من ميه النيل. يبقى جاسوس يعني. الله ينور عليكي، اخيرا فهمت ان احنا واقعين مع ناس ما بترحمش. يعني صاحبنا ده صاحب الشركة المصرية بيشتغل معاه؟ أكيد. طب وإيه هدفهم؟ هدفهم كده إنهم بيلعبوا على أزماتنا وعلى حاجة الشباب الجديد في إثبات ذاته في ظل الأوضاع الصعبة اللي بنعيشها، فيغروه بالعسل المدسوس في السم. يا ولاد الإيه؟ طب والبيت بتاعنا ده تفتكر مستفيد إيه؟ أكيد مستفيد، ولا بيتعاون معاهم بأمارة إيه؟ فهمت كده اللعبة، هو يورد لهم عقول مصرية وهم يساعدوا في التوكيلات، فيوردوا له مكان جاهز من برا. يعني اللعبة بقى كده ان احنا نفضل مستوردين للتكنولوجيا وما نصنعش حاجة عشان ناخدها جاهزة منهم، وهم بقى يطوروا زي ما هم عايزين. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ تفتكر هنعمل ايه؟ فكر. محتاجين شوية نفكر يا سوسن. تسمح لي أمسك إيدك؟ بس أنا بقى الأول مرة أحس إني قوي بشكل حقيقي من غير أي ادعاء أو غرور. أنا وأنا بمسك إيدك كأني ماسك أمي وإخواتي وسامية وحارة زين العابدين والنصرية وعابدين وكل حتة جميلة في مصر. ما أقول اللي بيحصل ده؟ العالم بقى زي خرم الإبرة سوسن، مش بيقولوا بقى قرية صغيرة؟ يعني باسم العلم والعلماء بتتم التجارة في أحلام الشعوب بالشكل ده. سوسن خليتيني أحن أكتر لأمي، وفاكرها دلوقتي وفاكر قعدتها وهي قاعدة تسمع أغنية بيت العز لما كانت تفرد كفوفها الاتنين وتدفعهم في الهوا وتقول إباد يا شطان إباد يا شطان إباد يا شطان. يحيى، ما انتش حافظ حاجة الفيروز؟ هنغني دلوقتي يا سوسن وإحنا في الحالة دي، معقولة؟ ده أحسن وقت نغني فيه يا يحيى. حافظ ايه نغني سوا؟ حبيبي بدو القمر والقمر بعيد والسما عالية ما بتطولها الايد. يا سوسن قعدنا نغني ونسينا موضوعنا، هنعمل ايه مع الراجل ده؟ انا رأيي ان احنا نواجهه وزي ما يحصل يحصل. طب يعني المواجهة هتعمل ايه؟ بقولك ايه، احنا هننزل، هو من سكة واحنا من سكة، ويا دار ما دخلك شر وخلاص. لا يا يحيى لا، اللي زي ده مواجهته أحسن، ومش هنخسر حاجة علشان يعرف إن إحنا صاحيين ومش نايمين. والنبي أنت مثالية أوي يا سوسن، تصحي مين؟ دي ناس نايمة في العسل ومش في دماغها غير رصيدها بقى كام في البنك. لأ، لازم نواجهه ونفهمه إن مش كل الناس ممكن حد يشتريها بالفلوس. طيب سيبيني بقى أنا أتفهم. رجلي على رجلك يا ست، اصبري لما أديله الطريحة الأولى. رجلي على رجلك. طيب وإحنا هنفضل كده ماسكين إيدينا في إيدين بعض؟ أيوة. بس هنكلم الراجل ده وإحنا أدينا مشبكة ببعضها بالطريقة دي؟ أيوة، هنكلمه وإحنا واحد مش اتنين، فاهم يا يحيى؟ إحنا واحد مش اتنين. أنتي بتاخدي كام من وظيفتك كمضيفة؟ حوالي 1000 جنيه بالبدلات. واللي يديلك 3000 في الشهر؟ فين اللي يديني ده المبلغ ده كله وعشان إيه؟ أنا. أنت؟ انت عندك شركة طيران؟ لا، عندي شركة نظم رأي حديثة. طب وانا هعمل ايه واشتغل فيها ايه؟ انت هتبقي مديرة مكتبي؟ سكرتيرتك يعني؟ دي وظيفة محترمة، وانت طبعا بتسافر اوروبا وعارفة ان مديرة المكتب هي كل حاجة. افكر، بس انا حبيت السفر والمطارات والعواصم. لا لا لا لا، صعب. ايه رأيك انك هتسافري اكتر من الاول؟ انا في الاسبوع الواحد بطلع مرتين اوروبا او امريكا او استراليا، يعني مش هتتحرمي من حاجة لانك طبعا هتسافري معايا. اها، واضح انك عايز حاجة تانية غير سكرتيرة. الله الله الله الله، وكمان جاي تنصب شباكك على المضيفة الغلبانة؟ يا راجل اتقي الله بقى. انت هتشتري الناس بفلوسك يا ضلالي. الله الله الله، ايه جرى ايه؟ احنا مش كنا حلوين مع بعض يا زغليل؟ ايه اللي حصل؟ انا لسه عرض عليكم شغلانة ما حدش طايلها، واحنا بنرفض عرض سيادتك وبالثلث كمان. فهموني، هو في ايه؟ الراجل ده انا مش مرتاحة له من الصبح، هو عمل لكم ايه؟ الراجل ده ما بيحبش بلده وخلاص. لا بقى افهم، هو كان عارض عليكي تشتغلي عنده؟ ايوه، وقال لي 3000 جنيه في الشهر والف معاه دول العالم كلها. انت اسمك ايه يا انسه؟ اسمي سحر. ساكنه فين في مصر؟ انا اصلا من المنصوره، لكن ماما ساكنه معايا في عين شمس. بقى يا راجل يا نصاب، عايز تشغلنا علماء من الباطن وكمان ضد مصر؟ ضد مصر؟ انا طب ازاي؟ انتوا عارفين انتوا بتكلموا مين؟ عارفين يا اخويا، وعارفين كمان فرانز ديفيد صاحبك بتاع الشركه اللي كنت عايز تشغلنا عنده. يا حبيبي انت وهي، العلم ملوش وطن، فاهمين ولا ناقصكم فهم؟ ما هو ده السم اللي في العسل يا سيد منير. لا ده له وطن، وطن ونص وثلاث ارباع. تقدر تفسر لي طيب حرب العلماء واغتيالهم وسرقه الاسرار العلميه بيتم لصالح ايه؟ انا ما عنديش دماغ لمناقشه شويه عيال زيكم، وباين عليكم مش وش نعمه، لا انت ولا صاحبتك دي ولا الست سحر المضيفه دي. سيبوني في حالي بقى. يلا يا سوسن، وانت يا سحر روحي شوفي شغلك، وحتشوف يا مستر احنا ولا انت. مش قلتلك يا سوسن الصنف ده مفيش فايدة فيه؟ والله لا افضحه، ولازم نبلغ سفارتنا اول ما ننزل على الرجل ده. بلدنا زي ما فيها شرفة كتير، فيها برضو ناس مستعدة تبيع ضميرها عشان الفلوس. بس انا مبسوطة ان احنا انقذنا البنت سحر من ايديه، كان نصب لها شبكة مش ممكن تنفذ منها. المهم دلوقتي عايزين نفكر في وضعنا دلوقتي. انا برامجي كلها اتلخبطت كده، يعني انا خلاص نويت ارجع مصر، بس امتى مش عارف. ترجع بس بعد ما تعمل دراسات عليا في النمسا، وممكن كمان تشتغل. انت مش عندك عروض للشغل لما جبت الفيزا بتاعت الهجره دي؟ ايوه عندي، بس انا دلوقتي بفكر بشكل مختلف خالص، وانتي طبعا وضعك مختلف عني. انت رايحه بعثه وهيبقى لك مرتب وسكن وجامعه تروحيها كل يوم، انا بقى حاجه تانية. يحيى، شايف البني ادم اللي في الكرسي اللي قدامنا ده؟ ها؟ مين؟ الواد الاجنبي الصايع ده؟ ايوه، بس ده مش مجرد ولد صايع. يعني ايه؟ انت مش شاكك في حاجه؟ افتكرت، مش ده اللي كان قاعد في الكرسي اللي قدام خالص وبعدين رجع تاني ورا؟ لا، وانت صادق، ده باين عليه بيتابعنا. ما لاحظتش انه كان بيتكلم مع منير بيه من شويه؟ اهلا اهلا، دي باين عليها كملت. ارجوك ما تبصش ناحيته علشان ما تلفتش انتباهه لحد ما نعرف حكايته ايه. انا كان مالي ومال السفريه دهباب دي؟ ما تبقاش عيل بقى، الله، اجمد شويه، خليك راجل، انا معتمد عليك. هتيجي انت وتخسع دلوقتي؟ انا بس عايز افهم هم عايزين مننا ايه الناس دي. استنى بس، لحسن الخواجه ده جاي ناحيتنا. ايه هلو خطيبي ايجيبشا، ها؟ مصريين. اهلا، انت عارف عربي كمان؟ طبعا حبيبي طبعا، انا احب مصر كتير. بأمارة ايه يا اخويا؟ او ماذا تعني بحب مصر يا مستر؟ انا احب اهرامات اند اكسور اند اشتري كل اشيائي من مصر. كل ما في منزلي من مصر، وكمان انتيكات كان الكليلي، تماثيل فرعونية. ده باين عليه حرامي اثار يا سوسن. استنى بس لما نعرف حكايته ايه. في ماذا تعمل يا جون؟ اسمي فرانز ديفيد. فرانز ديفيد؟ لماذا انتم خائفون هكذا مستر مستر يحيى اند مس سوسن؟ انت عارف الاستاذ منير؟ واعرف كتير غير استاذ منير، انا عندي صداقات كتيره في ايجيبت. صداقات في ايجيبت؟ ليه انتوا ترفضوا ارض من مستر منير؟ ارض؟ فارض ابوك تسيبنا في حل. بص يا مستر فرانز، احنا رافضين صداقتك دي، وكمان رافضين العمل مع حضرتك، كفايه كده ولا نقول تاني؟ ايوه، وكمان المقابله انتهت، ويا ريت ما نشوفش خلقة سعادتك بعد كده. خبيبي انتوا هتخسروا كتير لو مفيش تعاون بينا. عموما انتم معاكم عنواني والكارت بتاع الانا. وادي الكارت بتاع الانت، وادي عنوانك اهو، ها؟ هنقطعه عشان ترتاح. برافو عليك يا يحيى، كنت تجنن وانت بتقطع الكارت وبترميه في وشه بكل جرأة. انا اتعلمت يا سوسن في ساعات السفر دي على الطيارة اللي ما تعلمتوش طول حياتي. استنى يا يحيى، وطي صوتك، مش شايف الجدع الاشقر ده اللي جاي علينا؟ يا دي النيلة، ده باين علينا وقعنا في ملقف، ده احنا بقينا صيدة بقى. مساء الخير. ما تقلقوش، انا مصري زيكم، اسمي طه طنطاوي، واحنا متابعين كل اللي بيجرى معاكم، وارجوكم اتصرفوا طبيعي خالص. بس انت شكلك خواجة خالص يا سيد طه، عامل كده زي السبيرة. ارجوكم بلاش اي قلق، وعايزكم تطمنوا خالص. يعني احنا كان لينا حق في اللي حصل ده يا استاذ طه؟ كل مخاوفكم صحيحة، لكن ما تخافوش، احنا متابعين كل صغيرة وكبيرة. تخ يا مصر، تخ يا مصر. لا، الهدوء الهدوء، مش ممكن كده. معلش يا طه بيه، اصل ما انتش عارف وجودك في اللحظة دي عمل لنا ايه. المهم وجودنا كلنا مع بعض يعمل حاجة لمصر. مصر دي وحشاني بشكل، كأني غايب عنها 10 سنين مش 10 ساعات. طيب انا هسيبكم دلوقتي، وادي عنواني وارقام تليفوناتي، لما تنزلوا تبقوا تتصلوا بيا. اهو كده اتفسرت المسائل يا يحيى. الحمد لله ظهرت الرؤية. وناوي تعمل ايه بعد كل اللي حصل ده؟ اعمل ايه؟ ما هي واضحة هي زي الشمس. ناوي على ايه؟ راجع على مصر طبعا. امتى؟ بعد ما اعمل الماجستير والدكتوراه طبعا. وسامية؟ رجع لها. والهجرة؟ لا، هجرة مين وبتاع مين؟ احنا بناخد مصر معانا في كل حتة، جواها او براها. وانت بقى ناوي على ايه؟ انا طريقي واضح زي ما انت عارف، بس انا نفسي نرجع على الطيارة واحدة. خلاص بقى، مش بقينا اخوات؟ اه والله يا سوسن، دي رحلة العمر بالنسبة لي. على السادة ركاب ربط الأحزمة، نحن الآن نستعد للهبوط. حلوين من يومنا والله، وقلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة، ومعاها 100 مسا. كنتم مع طائرة العودة، الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم، طائرة العودة سهرة درامية كتبها للإذاعة عزازي علي عزازي، إخراج جمال حماد.